وحرصوا على من يوافقون عباده معين هديها وإما ساحب إلى الشد والشهوات مزين لها مثل الرميس الصالح والرميس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تنزع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا ممكنة فالصاحب الصالح والصديق الصادق لا تجد منه إلا ما هو خير في أقل نفعه وأحواله والصاحب الطالح والصديق السوء فيجر إلى ما لا يحمد من الأمور من تطيع الصلوات واتباع الشهوات والبعد عما هو نافع فكم من شاب ضجع نفسه لم يصبح دينه ولم يصبح دين دنياه بسبب صديق سوء صار له شيطانا لا يامره الا بشر نسال الله العافيه ومن اعظم ما ينسب اليه البنين والبنات تذكيرهم بنعم الله عز وجل من العيون السرى وعوامله هيئه من نجوم تعليم في المدارس من المدارس الاوليه الى الدراسات العاليه في الكليات المدارس والكليات والمعاهد والجامعات تعليم في مرافق واسعه ووسائل نافعه وكتب توزع مما يستوجب شكر الله على نعمه العظيمه ولا بد ان توقف هذه النعم فيما فيه نفع للاسلام والمسلمين وفيما فيه خير للبلاد والعباد كم من ابناء في بلاد شتى حرموا لذة التعليم بسبب فقر او فقد امن وكم من بلد كانت يسر لها امكانيات التعليم فابناؤنا وبناتنا عباد الله في خير عظيم فيما يقدم لهم من وسائل ترقى بهم الى اسمى الغايات باذن الله تحتاج الى ذكر وشكر والى عنايه ورعايه يهتمون بشان دراستهم ويحبون مدارسهم ويحترمون معلميهم ويحافظون على ذواتهم ويقتصدون في انفاقهم ولا يسرفون في مشترياتهم ويحافظون على اوقاتهم ويلبسون لباس الشاب والواسع ويتركون طريق من اللباس ولا يقصون شعورهم قصة المائعين ويعتنون برجولتهم ومروءتهم والبنت إذا بلغت عباد الله أو كبرت فإنها تعتني بحجابها معتزة به مفتخرة به متعبدة لله عز وجل به ترضي ربها وتطيع والديها بهذا سعادتها بإذن الله نسأل الله عز وجل أن يصلح البنين والبنات وأن يهدي لهم من أمرهم رشدا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله، إن التعليم وظيفة من أعظم الوظائف إذا ما حافظ المعلم على الأمانة التي أوهي قلبه وأعطى التعليم حقه من الاحترام وبذل الوسع في تعليمه وتربيته، فالمعلم رب فاضل لا يقتصر على إزاحة الجهل بل يحب الطالب مع العلم تربية صالحة، ويغرس في نفسه كلمة لا ينساها أبدا ما عاش. فكم المعلم مر على طالب في سنوات دراسته فلم يبق في ذاكرته إلا من ربى وارشد وأعان وسدد ونصح. إن الله وملائكته وأهل السماوات وأرضه وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. نسأل الله تعالى أن يوفق المعلمين والمعلمات في أمر التعليم وأن يرشدهم ويسجدهم وأن يوفق الطلاب والطالبات إلى ما فيه خير وصلاح لدينهم ودنياهم. أما بعد، فيا عباد الله، إننا في شهر محرم، وهذا الشهر ليس شهر أحزان وأسراح بل شهر حرام بارك الله عز وجل فيه، يوم فيه يوم عظمه الله وهو يوم عاشوراء. قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة فوجد يهودا تصوم فسأل عن ذلك فقالوا هذا يوم شكر أن الله عز وجل فيه موسى وقومه من فرعون وجنوده. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحن أحق بموسى منكم. فصامه وأمر الناس بصيامه وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. ومن سنته عليه الصلاة والسلام أن هم بصيام التاسع. نسأل الله عز وجل أن يبارك في أيامنا وأعمالنا وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكفر إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى وخذ برعصيته إلى الجد والتقوى. اللهم أصلح وأصلح له وأصلح به يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين واكشف الكرب عن المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر مستضعفين من المسلمين. اللهم انصر لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم عليك بمن بغى عليهم، اللهم عليك به فإنه لا يعجزه، اللهم عليك به وبأحوالهم، اللهم انزل عليهم رزقك وعذابك إله الحق. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.